الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. اعلم رحمه الله تعالى أن الأصل في باب إثبات الأسماء والصفات هو ماذا؟ هو النص، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عنه ما نفاه الله عن نفسه. هذه القاعدة التي سأذكر لكم لفظها الآن تتكلم عن صفات لا نجد في الكتاب والسنة لا إثبات لها ولا نفي لها، صفات لم يلد فيها دليل بخصوصه لا في إثباتها ولا في نفيها. صفة الجهة لا نجد في القرآن أن الله بجهة، لفظ الجهة ليس مذكورا في القرآن إثباتا لله ولا نفيا عنه كذا ولا لا. لفظ الحيز، هل الله في حيز؟ لا نجد ذلك بالقرآن. لفظ الجسم، لفظ المكان، الفاظ تكلم بها أهل البدع وخرجوا عليها عقائدهم ولا نجد لها ذكرا في القرآن، لا إثباتا ولا نفيا لله عز وجل. فماذا نفعل في هذه الصفات؟ قال لنا فيها من أبداً. الصفات التي أتكلم عنها ليست الصفات المثبتة بالدليل ولا المنفية بالدليل، إنما صفات لم يرد فيها دليل بخصوصها لا إثباتا ولا نفيا. قال لنا فيها مذهبان، مذهب في لفظها ومذهب في معانيها، مذهب في ألفاظها ومذهب في معانيها، مذهب في ألفاظها ومذهب في معانيها. أما مذهبنا في ألفاظها فنتوقف فيها فلا نثبتها ولا ننفيها، نتوقف فيها لا نثبتها ولا ننفيها، لا نثبتها لا نقول الله في جهة ولا ننفيها لا نقول الله ليس في جهة، لا نثبتها لا نقول الله في مكان ولا ننفيها لا نقول الله ليس في مكان، لا نثبتها لا نقول الله في حي ولا ننفيها لا نقول الله ليس بحي، لا تثبت ولا تنفي. لما لا أثبت؟ لأن الدليل لم يثبتها والباب توقيفي. لما لا أنفيها؟ لأن الدليل لم ينفيها والباب توقيفي. هذا من حديث الفاضلة، لا أثبتها ولا أنفيها. انتهينا منها؟ واضحة ها؟ لا تتكلم بشيء اسمه جهة ولا تتكلم بشيء اسمه مكان ولا جسم ولا حي إثباتا ولا نفيا. معانيها تحتاج إلى أن تنتبهوا لي قليلا، وهي أن معانيها لما تدبرها أهل السنة لم يجدوها باطلا محضا بل فيه حق، ولا حقا محضا بل فيها باطل. وعندنا قاعدة أن اللفظ الذي يحتمل الحق والباطل يسمى لفظ مجمل، يسمى لفظ مجمل. والقاعدة عندنا في الباب المجملات تقول المجملات المحتملة للحق والباطل لا نردها مطلقا، ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، وإنما هي موقوفة على الاستبصار حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. إذا نخرج هذه الألفاظ على قاعدتنا في المجملات، فإذا نقول معانيها نس تفصل فيها، فإن أريد الحق ماذا نفعل؟ قبلناه. قبلناه. وإن أريد الباطل رددناه. لما لا نقبلها مطلقا؟ وجود الباطل، لأن فيها باطلا والباطل لا يقبل. لما لا نقبلها مطلقا؟ عفوا، لما لا نردها مطلقا؟ لأن فيها حقا والحق لا يرد. فالمسألة مبنية على الاستبصار، وهذا هو التقسيم. الألفاظ التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل مطلقا ولا تنفى مطلقا، وإنما يستبصر فيها حتى يتميز حقها فيقبل بباطلها فيرد. قاعدة واضحة؟ بقي التطبيق. لفظ الجهة، الجهة لي فيها مذهبان، أما باعتبار لفظها فأتوقف فيه فلا أثبته ولا أنفيه، انتهينا. وأما معناه فأستفصل فيه، فإن أريد بها حق جائز على الله فبالكفر، وإن أريد بها باطل لا يجوز على الله فبالكفر. فإن كنت تقصد بقولك الله في جهة يعني جهة سفل فهذا باطل أو كفر، وإن كنت تقصد بقولك جهة أي جهة علو أحيط بالله كإحاطة جهات المسجد به فهذا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن كنت تقصد بها جهة علو مطلق لائق بالله عز وجل فهذا حق، ولكن لا أسمي هذا الحق باسم بدعي يحتمل الحق والباطل، وإنما أسميه بما سماه به النص وهو العلو. أقول الله في العلو، ما أقول الله في جهة. لما استبدلت لفظ جهة بالعلو؟ لأن النص ورد، وعندكم قاعدة احفظوها، التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أوجب فأولى. التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أوجب. أنتم فهمتموني الآن؟ طيب، المكان. أما لفظ المكان فأتوقف به فلا أثبته فأقول الله في مكان، ولا أنفيه فأقول الله ليس في مكان. وأما معناه فأستفصل به، فإن أريد به حق جائز على الله قبلته وسميته بالاسم الشرعي، وإن أريد به باطل رددته. فإذا قال الله في مكان، إن كان يقصد مكان سبل فهذا باطل، وإن كان يقصد مكان علو محيط بالله فهذا باطل، وإن كان يقصد مكان علو مطلق على ما يليق بجلاله وعظمته فهذا حق. ولكن هذا المعنى الحق لا تسميه بهذا الاسم البدعي، وإنما نسميه بما سماه به النص وهو استواء. إذا قيل أين الله لا في مكان، قل الله على عرشه مستوي. لما استبدلت لفظ المكان بالاستواء؟ تعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النص. انتم معي ولا نايمين؟ نعم. فيكم احد نايم؟ لا. اللي نايم يقلي. الثالث، اذا قيل هل له جسم او ليس له جسم؟ كلية الجسم كم مذهب؟ مذهب مذهبه لألفاظه ومذهبه لمعانيه. اما لفظه فأتوقف به فلا أثبته ولا أنفيه. وأما معناه فلا أستفصل فيه، فإن أريد به الحق قبلته وإن أريد به الباطل رددته. فإذا قال الله له جسم والجسمية ممتنعة على الله كم يقول المعتزلة؟ أنكروا صفة الوجه لأن الوجه يوجب الجسمية، أنكروا صفة اليدين لأن اليدين توجب الجسمية، فأنكروا صفة ثابتة بسبب هذا اللفظ الجسمي. فإن كان يقصد الجسم المماثل للأجسام المخلوقات فهل هذا حق على الله ولا باطل؟ باطل. إن كان يقصد بالجسمية ما هو معهود من أجسامنا فهذا باطل، لأن الله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. وإن كان يقصد بالجسم الذات الكاملة من كل وجه والصفات الكاملة من كل وجه على ما يليق بجلاله وعظمته فهذا لكن لا أسميه جسما، وإنما أسميه بما سماه به النص وهو أقول الله له ذات وصفات. ما أسمي هذه الذات والصفات الكاملة جسم. لم يكتب إبراهيم إلا ثلاث كلمات كلهن في ذات الله وأطلق على الله ذاته، ويقول عبد الله وذلك في ذات الإله. وأجمع أهل السنة على إطلاق الذات على الله عز وجل. الصفات قال سلوه لما يفعل ذلك، ليكرر سورة الفاتحة قل هو الله واحد. قال لأنها صفة الرحمن، صفة الرحمن، إذا أطلق على نفسه السلام. قال فيأتيهم الله بصفة غير صفته التي يعرفون بالصحيح. إذا لا أسمي هذه المعاني الحق بأسماء بدعية تحتمل الحق والباطل، وإنما أسميها بأسماء شرعية. تقوم مثال رابع ولا خلاص؟ خلاص. زين. الحي. الحي. أما لفظه فأتوقف. فأتوقف به فلا أثبته ولا. وأما معناه تفصيل. لأنه مجمل. وأطبق عليه قاعدة مجملة. إذا كان يقصد المتحيز أي الذي تدخل الأشياء في ذاته ما يحوزها، كدخولنا في حيز المسجد الآن، المسجد حازنا في ذاته، ودخول السائق في حيز السيارة، ودخول القلم في حيز الجيب، فهذا معنى باطل، لأن أهل العلم مجمعون على أن ذات الله عز وجل ليس فيها شيء من ذوات خلقه، وليس في ذوات خلقه شيء من ذاته عز وجل، فلا ذاته تحوزنا ولا ذواتنا تحوزه، أي لا ندخل في ذاته ولا يدخل في ذواتنا. هناك طوائف تقول بالحلول والاتحاد، هذا كلامهم معروف. إذن هذا المعنى باطل، لكن هناك معنى آخر وهو الحيز بمعنى المنفصل البائن. إن حاز فلان عن الجماعة بمعنى بان انفصل وبان، فهذا المعنى الحق، فالله منفصل عنا فوق سماواته، بائن من مخلوقاته، ليس في مخلوقاته شيء منه ولا فيه شيء من مخلوقاته، لكن هذا المعنى الحق لا أسميه بماذا؟ بالحيز، وإنما أسميه الله فوق، الله مستوي على عرشه بائن من خلقه، هكذا عبر أهل السنة بالدهون. عرفتم هذا؟ فإذا يلعبون ولا يلعبون، انتبهوا، يجيبون ألفاظ تحتمل الحق والباطل، فإذا حجرت في زاوية قال أنا بالمعنى الحق أصلا، وهو لا يريد إلا، ومن ذلك أيضا قولهم لأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة هي من الألفاظ المزمنة التي لعل شرطها إن شاء الله فيما